السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنبقى دائما مع مجالس التفسير أو قراءة من كتاب تفسير جزء عام للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى. وكنا رأينا في المجلس الأخير تفسير سورة الناس وسورة المسد وسورة النصر، وكنا تكلمنا عن سورة النصر. يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وقلنا أن في هذه السورة يقول الله جل وعلا يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم: إذا جاء نصر الله، أي نصرك الله، إذا نصرك الله على عباده. والفتح، والفتح يدخل في النصر، والمقصود به قلنا هو فتح مكة. وفتح مكة كان في 20 من رمضان في السنة 8 من الهجرة، كما ذكرنا أن الله عز وجل فتح على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلده مكة. ويقول سبحانه يعني إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، بعدما كان كما ذكرنا كان الناس يدخلون في هذا الدين فرادا، كان يدخل واحد بالواحد ويدخلون سرا وتخفيا، خوفا من بطش المشركين ومن بطش الكفار. حتى النبي عليه الصلاة والسلام خرج هاربا من مكة، خرج هو وأبو بكر رضي الله عنه، وهاجر إلى المدينة، ثم يعود إليها بعد 8 سنوات فاتحا إياها بجيش قوامه 10,000 مقاتل. فتح الله جل وعلا عليه بلده يعني مكة. ويعني ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، يعني بعد فتح مكة. وكما هو معلوم أن قريش هي كان عندها الزعامة الدينية، فإذا دخلت قريش في الإسلام يعني خلاص باقي القبائل ستتبع، يعني بقت غير الطائف. الطائف يعني بعدها غزاها النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين، ف يعني دخلت في الإسلام. ولكن يعني لما فتحت مكة ودخلت قريش الإسلام دخل الناس في هذا الدين أفواجا، أي جماعات، حتى أنه قلنا العام الذي بعده العام 9 من الهجرة سمي بعام الوفود، فكانت الوفود تتوافد على النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يدخلون في دين الله أفواجا. إذا حصل هذا ماذا يقول الله عز وجل؟ فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. يعني ذكر المفسرون أن يعني بعدما يدخل الناس في دين الله أفواجا خلاص مهمة النبي عليه الصلاة والسلام انتهت، فلم يبق له صلى الله عليه وسلم إلا أن يسبح بحمد ربه ويستغفره. لهذا كانت عائشة رضي الله عنها تقول أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في ركوعه يقول: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. قالت كان يتأول القرآن، يتأول القرآن تقصد هذه الصورة، فسبح بحمد ربك واستغفر، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، هذه يعني كان يتأول القرآن، فكان يقول هذا الذكر في الركوع. ويعني الأذكار سواء السجود أو الركوع هناك عدة أذكار، الإنسان يأتي تارة بشيء منها وتارة يأتي بأذكار أخرى، المهم أن تكون ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا ملخص ما ذكرناه في تفسير هذه الصورة، وبقيت فائدة، يعني فائدة قلت لكم أني سأذكرها اليوم، وهي أنه كما يقول الشيخ هنا: لكن الصورة لها مغزى عظيم لا يتفطن له إلا الأذكياء. ولهذا لما سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن الناس انتقدوه في كونه يدني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما مع صغر سنه ولا يدني أمثاله من شباب المسلمين، عمر رضي الله عنه لما كان خليفة أو كان أميرا للمؤمنين كان عنده مجلس شورى يشاور فيه كبار الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، من بين من كان يدنيهم يعني يقربهم، يدنيهم يعني يقربهم، كان يقرب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وهو ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام وكان صغير السن. الناس انتقادوا كيف هذا، لماذا يقرب عبد الله بن عباس ولا يقرب أبناءنا، علاش ما يقربش أولادنا؟ في الأصل الانتقاد ليس له محل، لماذا؟ لأنه ما كانش يقرب ولده، عبد الله بن عباس أصلا ماشي ولده، ولكن مع ذلك قالوا كيف، علاش يقرب عبد الله بن عباس وما يقربش أولادنا؟ فسمع بذلك عمر رضي الله عنه. وعمر رضي الله عنه من أعدل الخلفاء، هذا معروف، عمر رضي الله عنه يضرب به المثل في العدل. إذن أراد أن يبين للناس أنه لم يحابي ابن عباس في شيء، طيب بين لهذوك الجلساء بلي مانيش نقربه ليا يعني محاباة له لأني أفضله على غيره. قال: فجمع كبار المهاجرين والأنصار في يوم من الأيام ومعهم عبد الله بن عباس، لايمهم وجاب معه عبد الله بن عباس، وقال لهم: ما تقولون في هذه السورة إذا جاء نصر الله والفتح إلى آخر السورة؟ اسألهم ماذا تقولون، ماذا تقولوا في هذه السورة؟ حتى ختم السورة ففسروها بحسب ما يظهر فقط، كل واحد فسرها بالظاهر تاعها، يعني إذا كما فسرناها إذا جاء نصر الله وربي يفتح على نبيه والناس دخلت للدين أفواجا إلى غير ذلك. قال: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا، وقال بعضهم لا ندري، ولم يقل بعضهم شيئا، كان يسكت كان يقال لا ندري وكان يفسرها على الظاهر تاعها. ثم قال عمر: ما تقول يا ابن عباس؟ قال ابن عباس: منتشر تقول في هذه الصورة. قال: يا أمير المؤمنين، هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذه الصورة ينعي الله تعالى فيها رسوله صلى الله عليه وسلم، أعلمه الله له إذا جاء نصر الله والفتح فتح مكة فذلك علامة أجلك، معناه الأجل تاعك اقترب، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقال عمر: والله ما أعلم منها إلا ما تعلم. قال عمر: ما أعلم منها إلا ما تعلم، يعني بين لهم أن عبد الله بن عباس تفطن لشيء لم يتفطن له كبار الصحابة رضي الله عنهم، فتبين بذلك فضل ابن عباس وتميزه وأن عنده من الذكاء والمعرفة بمراد الله عز وجل، كيف لا يكون ذلك؟ وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. هذا ابن عباس رضي الله عنهما، النبي صلى الله عليه وسلم ولد عاله، ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب، قال: اللهم فقهه في الدين، يا ربي تفقهه في الدين وتعلمه التأويل، والتأويل هو التفسير. لهذا كان ابن عباس رضي الله عنهما من أكبر المفسرين، وكان تلامذته كذلك يعني عطاء ومجاهد وغيرهم. إذن لما نزلت هذه السورة جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أشد الناس عبادة لله وأتقاهم لله، جعل يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. فهذه سنة نقولها كذلك في ركوعنا وفي سجودنا، هذا يعني إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو من هو وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فما بالك يعني بنا نحن، نحن من نعصي الله عز وجل ليل نهار، فنحن أولى بهذا الخطاب بأن نستغفر الله جل وعلا سواء كان في ركوعنا أو سجودنا أو في غير ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة رضي الله عنهم يعدون له يعني في اليوم يسبح أو يستغفر الله أكثر من 70 مرة وفي رواية 100 مرة في اليوم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أستغفر الله وأتوب إليه أكثر من 100 مرة في اليوم. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا وقد كما ذكرنا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فنحن من باب أولى أن نتمسك بهذا الدعاء وهذا الذكر وهذا الاستغفار. إذن هذا خلاصة ما يمكن أن نقوله في تفسير هذه السورة. ثم بعد ذلك يقول الله جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. إذن هذه السورة هي إحدى سورتي الإخلاص. تفضل. يعني سورة الإخلاص كين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذه تسمى سورة الإخلاص. وسورة الكافر كذلك تعد من أو تعد سورة الإخلاص. لماذا؟ لأن جاء فيها إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى والتبرؤ من عبادة غيره سبحانه جل وعلا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ بهما يعني سورة قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون أو قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، كان يقرأ بهما كما رأينا في سنة الفجر وفي سنة المغرب وفي ركعتي الطواف لما تضمنتاه من الإخلاص لله عز وجل والثناء عليه بالصفات الكاملة. كما ذكرنا في سنة الفجر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعة الأولى يعني بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون والثانية قل هو الله أحد، هذا ليبدأ نهاره بالتوحيد. وفي سنة المغرب كذلك ركعتين تعليم بعد صلاة المغرب كذلك يبدأ ب أو يقرأ بهاتين السورتين ليبدأ ليله بالتوحيد. وقل يا أيها الكافرون هنا يناديهم ويعلن لهم بالنداء قل يا أيها الكافرون، وهذا يشمل كل كافر سواء كان مشركا أو يهوديا أو نصرانيا أو غير ذلك، هذا النداء موجه لكل كافر. كل كافر يجب أن تناديه بقلبك وبلسانك إن كان حاضرا، يعني تناديه بلسانك إن كان حاضرا، وإلا فهذا ما يجب أن يعتقده العبد المؤمن وهو البراءة من المشركين، البراءة من الكفر ومن الشرك وأهله. هنا يقول قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، ثم تكرر ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. هنا قال كررت الجملة على مرتين. لا أعبد ما تعبدون أي لا أعبد الذين تعبدونهم وهم ماذا؟ الأصنام. يعني قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ومعلوم أن الكافرين كانوا يعبدون الأصنام. هنا يقولون لا أعبد ما تعبدون أي لا أعبد أصنامكم ولا أنتم عابدون ما أعبد، وهو من؟ الله عز وجل. ولا أنتم عابدون ما أعبد. عليكم السلام ورحمة الله. هنا فائدة يذكرها أهل العلم هو أن المشركين يعني كانوا يعبدون الله ويعبدون معه غيره. عليه يقولوا علاش مشركين؟ لأنهم جعلوا لله شركاء، وكما شفنا وقلنا أنهم كانوا يعتقدون بوجود الله، بل الله كائن هو الخالق وهو الرازق وكانوا يعبدوه، ولكن يعبدون معه غيره، ما يعبدوش خالص، لم تكن عبادتهم خالصة، معناه يعبدوه غير هو، يعبدوه ويعبدون معه غيره. الدليل أنهم كانوا يعني في الحج يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك له، لا شريك لك إلا شريكا ملكته وما ملك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا ملكته وما ملك. هذا كانوا يقولونه عند الطواف عند الكعبة. المهم في هذه السورة يقول الله عز وجل ولا أنتم عابدون ما أعبد. يقول أهل العلم يعني الذي يعبد الله ويعبد معه غيره لا يقال عنه أنه يعبد الله، هذا لا يسمى أنه عابد لله. حتى ليعبد الله لازم تكون العبادة تاعه خالصة، لا إله إلا الله، يعني لا معبود حق إلا الله. أما المعبودات الأخرى وإن كانت موجودة فهي باطلة، يعني عبادتها باطلة. يقول الشيخ هنا ما أعبد بمعنى من، لأن اسم الموصول إذا عاد إلى الله فإنه يأتي بلفظ من، يعني لا ولا أنتم عابدون ما أعبد يعني الله. ثم تعاد ولا أعبد ما تعبدون، أو لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، يعني أنا لا أعبد أصنامكم وأنتم لا تعبدون الله. ثم يقول ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. يقول الشيخ قد يظن الظان أن هذه مكررة للتوكيد، علاش الله عز وجل عاود يذكرها؟ كاين يقول باللي باش يزيد يأكد، يأكد ماذا؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعبد الأصنام وأن المشركين لا يعبدون الله. يقول الشيخ ولكن يعني ليس كذلك لأن الصيغة مختلفة، الصيغة نعم مختلفة في الماضي وما في المستقبل. نعم هذا قول، يعني يقول انتبهوا معي، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، من بعد ما يقولش ولا أعبد ما تعبدون، ولكن قال ولا أنا عابد ما عبدتم. هنا هذه في اللغة العربية يعني كان الفعل وكان الاسم، هو في الأولى استعمل الفعل قال لا أعبد ما تعبدون، في الزوجة استعمل الاسم قال ولا أنا عابد ما عبدتم. المعنى يقول أهل العلم لا أعبد يعني دروك لا أعبد ما تعبدون أنتم الآن، ولا أنا عابد ما عبدتم يعني الآن وفي المستقبل، دروك ما نعبدش اللي راكم تعبدوه وفي المستقبل كذلك ما غاديش نعبد اللي راكم تعبدوه. هنا يريد إشكال، هو قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد، هنا كذلك استعمل الاسم الذي يدل على المستقبل، يعني ولا أنتم عابدون ما أعبد معناه دروك ومن بعد، بس حكاين لي من بعد عبدوا الله يعني دخلوا الإسلام. يريد إشكال على هذا التفسير. قال بعض أهل العلم أن هذا الخطاب كان موجه للذين علم الله أنهم لن يسلموا، ولكن يقول بعض أهل العلم أن هذا التفسير بعيد، لهذا ذكروا تفاسير أخرى. احنا نذكر يعني كان أربع أقوال، احنا معليش نذكر القول الأخير وهو القول، أو كان القول الثالث وهو أن في الأول يعني الجملة الأولى أو الجملة الآيتان الأوليان لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، المقصود هو يعني المعبود، يعني لا أعبد الأصنام ولا تعبدون الله. والآيتان الأخريان المقصود بها هما كيفية العبادة أو طريقة العبادة، يعني طريقة العبادة تاعي ليست كطريقة عبادتكم. وكاين قول رابع وهو الذي اختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول لك القول الأول هو دائما الذي ذكرناه لا أعبد ما تعبدون يعني الأصنام ولا أنتم عابدون ما أعبد يعني الله. والقولان الآخران في مسألة القبول، يعني لن يقبل الله عبادتكم وسيقبل الله عبادتي، يعني لا أعبد ما تعبدون. يعني هنا يقول واختاره الشيخ ابن تيمية رحمه الله أن قوله لا أعبد ما تعبدون يعني هذا الفعل توافق القول الأول في هذه الجملة أي في القبول، بمعنى ولن أقبل غير عبادتي، الله عز وجل لا يقبل غير عبادة الله، وأنتم كذلك لن تقبلوا، أنتم ما غاديش تقبلوا عبادة الله ولكن تقبلون عبادة الأصنام. لهذا قال عز وجل إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. نعم تفضل. وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. المهم على كل حال هذه السورة تدل على أنه المعبود الحق الذي يستحق العبادة هو الله عز وجل دون ما سواه. وفي الآية الأخيرة يقول لكم دينكم ولي دين، أي الذي أنتم عليه وتدينون به. أنا لي ديني، لكم دينكم الذي تدينون به اللي هو دين الشرك والكفر، ولي ديني يعني ولي دين اللي هو الإسلام، فأنا بريء من دينكم وأنتم بريئون من ديني، كل واحد والدين بتاعه. قال بعض أهل العلم وهذه السورة نزلت قبل فرض الجهاد، لأنه بعد الجهاد لا يقر الكافر على دينه إلا بالجزية وإن كانوا من أهل الكتاب. هنا قد يفهم من هذا أن فيه نوع من الإقرار، لكم دينكم ولي دين، يدبر راسه كل واحد الدين تاعه، يقول لك أنا ما ندعيش، هاي هو هذا الدين تاعه الله يسهل عليه. شوش الله يسهل عليه؟ الله يسهل عليه الكفر، يعني هذا ما ينبغي. لهذا قال يعني قال بعض أهل العلم هذا قبل الجهاد، أما بعد الجهاد فلا يقر الكافر إلا بالجزية. قول عز وجل قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. يعني مور اللي فرضت الجهاد إلاك بغيت تقعد على الكفر تاعك لك تخلص، تخلص الجزية. ولكن يقول الشيخ الصحيح أنها لا تنافي الأمر بالجهاد حتى نقول إنها منسوخة، بل هي باقية ويجب أن نتبرأ من دين اليهود والنصارى والمشركين في كل وقت وفي كل حين. ولهذا نقر اليهود والنصارى على دينهم بالجزية ونحن نعبد الله وهم يعبدون ما يعبدون. فهذه السورة فيها البراءة من الشرك، وهذه صار لها كما يقول الله عز وجل أو نعم في سورة البقرة فمن شاء فليؤمن، أو في سورة الكهف فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فليكفر. سورة البقرة لا إكراه في الدين، يعني سورة البقرة يقول الله عز وجل لا إكراه في الدين. وكان بعض الناس لما يفهمش الفهم الصحيح يستدل بهذه الآية يقول لك ما تسيفش على واحد باش يدخل دين الإسلام، لأن الله يقول لا إكراه في الدين، هي حقيقة يعني ما كما قال الله عز وجل لست عليهم بمسيطر، ما بيش تدي له خذ مهنة تقول له ادخل الإسلام، تدعيه إلى الله تقبل لا تقبل تبارك الله، ما قبلش قعد تدعيه حتى اللي يسلم، إلى ما سلمش الله عز وجل أراد ذلك. ولكن لا يفهم منه أنه إلى ما سلمش معليش هما تاني عندهم الدين تاعهم ويأمنوا بربي ويدخلوا الجنة، هذه مكاش منها. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، زيد وهو في الآخرة من الخاسرين. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. علاش نقول هذا الكلام؟ لأن فيه ناس ما عندهمش علم من الجهل يقول لك النصارى يأمنوا بربي هما غير ما يأمنوش بالرسول وخلاص، وما يأمنوش بالرسول جاتك سهلة، لي ما يأمنش بالرسول قال اش دين؟ يقول لك يأمنوا بربي وكان الجنة وكان النار ويديروا الخير. والله عز وجل أنا اللي قلت الله عز وجل ولي قال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، خلاص. حتى أن عيسى ابن مريم كما يقول الله عز وجل في نفس السورة يعني في سورة المائدة يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، أو لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. أنا اللي قلت مش أنا اللي قلت، الله عز وجل هو اللي قال. وعيسى ابن مريم عليه السلام عليكم السلام الله هو بروحه اللي قال، كيفاش يجي واحد من بعد يقول لك لا معليش وهما تاني ناس ملاح ويديروا الخير ويأمنوا بربي ويدخلوا. فهذا يجب أن نتبرأ من الكفر وأهله، واللي يفهم هذه الصورة واللي يقرأها كل يوم يجب أن يعمل بمقتضاها بالقلب التاعه، يتبرأ من الكافرين أيا كانوا، نصارى أو يهود أو شيوعيين أو مشركين أو غيرهم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. كل واحد والدين التاعه. وكما قال عز وجل من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، يعني حائط، السرادق هو الحيط كما نقول احنا والعياذ بالله. من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، بصح ما نحبسوش انا. ايوا واللي يكفر ما حاله؟ إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط، يعني محيط بالحائط، أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا بماء، كي يطلبوا الماء يعطشوا ويطلبوا الماء يغاثوا، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. يعطش يبغي يشرب يعطوه يشرب، مشي ما يشربش، بصح الماء هذا كي داير يشرب منه؟ يغاث بماء كالمهل، ما صفته؟ يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. هذا الإنسان ينتبه لمثل هذه الأمور. إنسان لازم أن يجب أن يعتز بدينه ويعتقد أن دين الكفار لن يقبله الله جل وعلا، ولن يقبل الله تبارك وتعالى دينا غير دين الإسلام. إذن هذا مجمل ما اشتملت عليه هذه السورة التي كذلك تسمى سورة الإخلاص. نعم ذكرتني، هو الشيخ لم يذكر سبب النزول، ولكن يذكر المفسرون في سبب نزول هذه السورة أن المشركين ساوموا النبي عليه الصلاة والسلام، يعني الدعوة إلى الله مرت بمراحل. كان مرحلة سرية، كان النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة يدعو يعني سرا، ومن بين مراحل الدعوة فاتوا بمرحلة التعذيب، كانوا يعذبوا أتباع النبي عليه الصلاة والسلام، يعني اللي يدخلوا المسلمين اللي يدخلوا الإسلام يعذبوهم حتى يردونهم، حتى يردوهم عن دينهم. وكانت المرحلة تاع المساومة، جاءوا عند النبي صلى الله عليه وسلم، مين شافوا ما طاقوش عليه وما طاقوش على المسلمين، يا هما يعذبوهم يا هما يزيدوا، هما الأصلين قصوا باش الناس تخاف، صح، هما مادام يعذبوهم مادام يزيدوا لجأوا إلى طرق أخرى. من بين الطرق المساومة، صح، ساوموا بالمال وبالحكم وبغير ذلك. كذلك لما لم يستطيعوا قالوا له تعبد إلهنا عاما ونعبد إلهك عاما. صح سيدي، ماذا تعبد الأصنام عام بعام، عام تعبد الأصنام وعام احنا نعبد الإله تاعك. فأنزل الله هذه السورة، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. ما كان لا عام لا عامين لا شهور لا نهار، ولو أبدا لن أعبد أصنامكم. إذن هذا ما ذكره أهل العلم في سبب النزول، جزاك الله خير. قلنا بعد ذلك سورة الكوثر، يقول الله عز وجل إن نعم تفضل، إنا أعطيناك الكوثر، أو بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. هذه السورة قيل أنها مكية وقيل إنها مدنية، والمكي يعني القرآن المكي أو الآية المكية هي الآية التي نعم نزلت في مكة. نعم هذا ليس بصحيح، نعم قبل الهجرة، يعني فرق. لماذا؟ لأن سورة المائدة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، نزلت في حجة الوداع، وكان النبي صلى الله عليه وسلم على أو يوم عرفة كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يعني نزلت في مكة. ومع ذلك عدها أهل العلم من القرآن المدني، إذن الفرق بين المكي والمدني هو الزمن، نعم، ليس المكان وإنما الزمن. يعني قبل الهجرة يسمى مكي، وبعد الهجرة يسمى مدني. إذن والمكي هو الذي نزل قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، سواء نزل في مكة أو في المدينة أو في الطريق في السفر. كاين آيات نزلوا في الطريق، مثل مثلا سورة الفتح نزلت في غزوة الحديبية. الحديبية يعني في الطريق بين مكة والمدينة، ولكن لما نزلت بعد الهجرة فهي سورة مدنية، وما نزل قبلها فهو مكي. هذا هو القول الراجح من أقوال العلماء. ويقول الله عز وجل مخاطبا النبي عليه الصلاة والسلام: إنا أعطيناك الكوثر. الكوثر في اللغة العربية يقول الشيخ هو الخير الكثير. في اللغة الكوثر هو الخير الكثير، يكون بذلك المعنى: إنا أعطيناك الخير الكثير. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام، أعطاه الله تعالى خيرا كثيرا في الدنيا والآخرة. ومن ذلك يعني من هذا الخير النهر العظيم الذي في الجنة، والذي يصب منه ميزابان على حوضه المورود صلى الله عليه وسلم، ماؤه أشد بياضا من اللبن، وأحلى مذاقا من العسل، وأطيب من رائحة المسك. وهذا الحوض في القيامة، يعني هذا الحوض الذي يسمى بالكوثر، هذا الحوض في القيامة في عرفات القيامة يرده المؤمنون من أمة النبي عليه الصلاة والسلام. آنيته كنجوم السماء كثرة وحسنا، فمن كان واردا على شريعته في الدنيا كان واردا على حوضه في الآخرة. ليجي للشريعة تاع النبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا، في الآخرة كذلك يجي ويشرب من الكوثر، من هذا الواد الذي أعطاه الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. لهذا يقال أن الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل الذي يرد على شريعته وعلى سنته صلى الله عليه وسلم. لأن في حديث أنه يأتوا ناس يوم القيامة يردون على الحوض فيذادون، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يذادون عن الحوض تردهم الملائكة. يشوفهم النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أمتي أمتي. يشوف الملائكة يحبسهم ما يخلوش هذوك الناس يوصلوا للحوض. النبي عليه الصلاة والسلام أشفق الناس على أمته، يشوفهم ويعرفهم، يعرفهم باش. جاء في الحديث أن يعرف أمتي من أثر السجود والوضوء، يعني أثر الوضوء والسجود يعرفهم النبي عليه الصلاة والسلام. فيه دليل على أن هؤلاء الذين تردهم الملائكة كانوا يصلون، كانوا من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يردونهم. لماذا يردونهم؟ تقول الملائكة للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. ما على بالكش من مراك واش داروا، أحدث من البدع والضلالات. هذا والمحدثات هي البدع، هؤلاء هم المبتدعة. لهذا كانت البدع يعني شر عظيم. لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. والبدعة هي أن يتقرب الإنسان بشيء يتقرب به إلى الله لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. لي يبغي يدير حاجة يعبد بها ربي وما دارهاش الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه هي البدعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سحقا سحقا، يردهم أو كما تردهم الملائكة، يقول سحقا. إذن فلا يريدون، لا يريدون على الحوض، ما يشربوش من الحوض تاع النبي عليه الصلاة والسلام، كما أنهم لم يشربوا من سنته صلى الله عليه وسلم في الدنيا. إذن يقول: ومن لم يكن واردا على شريعته فإنه محروم منه في الآخرة. ومن الخيرات الكثيرة التي أعطيها النبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا ما ثبت في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، أو لم يعطهن أحدا من الأنبياء قبلي. وهذا الحديث شفناه في شرح عمدة الأحكام. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله عز وجل خمس أمور اختص بها لم يؤتها نبي قبله. قال نصرت بالرعب مسيرة شهر. كان مين يكون النبي صلى الله عليه وسلم بعيد على العدو مسيرة شهر؟ العدو يخاف، وهذا أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطاه أحد قبلي. قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، كما جاء في حديث في الحديث آخر أو في رواية أو في نفس الرواية، فأيما رجلا من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. بكري كان النصارى يلقي يصلي في الكنيسة، ولا اليهود يصلي في البيعة يعني المكان الذي يعبد فيه الله عز وجل، أو الراهب يصلي في الدير يعني مكان مخصص للصلاة. أما أمة النبي عليه الصلاة والسلام رفع الله عنها الحرج. الإنسان وين ما يكون ينجم يصلي، بشرط المكان هذا ما يكونش فيه النجاسة، أو يعني بعض الأماكن مثل مرابض الإبل كما جاء في الحديث منها في النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها، أو المقبرة أو الحمام أو غير ذلك، يعني بعض أماكن مخصصة نهى فيها النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة. وإلا فأينما كان من الأرض كيجي وقت الصلاة، فأيما رجلا من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. وأعطيت الشفاعة، وحديث الشفاعة كذلك معروف، حديث طويل، لما يأتي الناس يكونوا في عرصات يوم القيامة ويأتون آدم عليه السلام فيقول يعني أخطأت خطيئة نفسي نفسي، ثم يذهبون إلى نوح عليه السلام كذلك يقول يعني كانت لي دعوة دعوت بها على قومي، يقول نفسي نفسي، فيذهبون إلى موسى يقول قتلت نفسا، أو يذهبون إلى إبراهيم عليه السلام فيذكر الكذبات الثلاث ويقول نفسي نفسي، ثم يذهبون إلى موسى عليه السلام فيقول نفسي نفسي، يقول قتلت نفسا، ويذهبون إلى عيسى عليه السلام ولم يذكر شيئا، ثم يأتون النبي عليه الصلاة والسلام فيقول أنا لها. هذه هي الشفاعة التي أوتيها النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يؤتها حتى أولو العزم من الرسل غيره. وكان عليه الصلاة والسلام أو كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، قال وبعثت إلى الناس عامة. الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يبعثون في أقوامهم، كل واحد ربي يبعثه للقوم تاعه. لهذا النصارى يأتون بالشبهة يقول لك واه محمد حق وبصح نبي ورسول، بصح غير العرب احنا خاطينا، احنا محمد خاطينا صلى الله عليه وسلم، مبعوث غير العرب، الرسول تاعكم هو بصح رسول بصح ليكم احنا خاطينا. يقول الله عز وجل قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. قل إني رسول الله إليكم جميعا، أي جميع أهل الأرض. وفي هذا الحديث يقول وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة، كافة للعالمين. إذن وهذا من الخير الكثير الذي أتيه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بعثه إلى الناس عامة يستلزم أن يكون أكثر الأنبياء اتباعا، وهو كذلك، فهو أكثرهم أتباعا عليه الصلاة والسلام. من يبعث لجميع الناس غادي يكونوا الأتباع التوعة بزاف، وما فائدة أن يكون أتباعه كفر؟ واش من فائدة كي يكون أتباع تاع النبي صلى الله عليه وسلم بزاف؟ الفائدة أن الدال على الخير له مثل أجر فاعله، فكل مصل يصلي يعني من أمتي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يدي معه الأجر، كما قال من دون أن ينقص من أجورهم شيئا. كل واحد يقرأ قرآن يدي معه النبي صلى الله عليه وسلم الأجر، كل واحد يذكر الله يدي معه النبي صلى الله عليه وسلم. أي عمل خير يفعله أحد من أمة النبي عليه الصلاة والسلام إلا وللنبي عليه الصلاة والسلام أجر في ذلك، لأنه هو الذي دل أمته على هذا الخير. فكان من الخير الكثير أن يكون أكثر الناس أتباعا صلى الله عليه وسلم. قال وهو كذلك فهو أكثرهم أتباعا عليه الصلاة والسلام. ومن المعلوم أن الدل على الخير كفاعل الخير، والذي دل هذه الأمة العظيمة التي فاقت الأمم كثرة هو محمد صلى الله عليه وسلم، كما دل حديث الذي رواه البخاري كذلك حديث عبد الله بن عباس، يعني يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال رأيت النبي ومعه الرهب، يعني هذا عرضت علي الأمم، يقول عليه الصلاة والسلام عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهب، يعني شفت النبي هذه في المنام اللي تبعوه رهط من الرجال، يعني الرهط هو جماعة من 3 إلى 9، والنبي ومعه الرجل والرجلان، كان النبي اللي تبعوه غير زوج وكان النبي اللي تبعه غير واحد، والنبي ورأيت النبي وليس معه أحد، كان النبي لتوحد ما تبعه. قال فنظرت فإذا سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، بعد شاف سواد، السواد هي الناس كي تشوفهم من بعيد تشوف غير الرؤوس، يبانوا لك يعني كالجماعة هكذا سواد، يقال لهم السواد. فرأيت سوادا عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، فنظرت عاود زاد شاف فرأيت سوادا سواد أكثر من السواد الأول، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. محل الشاهد من الحديث أن أمة النبي عليه الصلاة والسلام هي الأكثر اتباعا. يقول هنا الشيخ وعلى هذا فيكون عليه الصلاة والسلام سيكون للرسول عليه الصلاة والسلام من أجر كل واحد من أمته نصيب، ومن يحصي الأمة إلا الله عز وجل، ومن الخير الذي أعطيه في الآخرة كذلك المقام المحمود، ومنه الشفاعة العظمى. لهذا ندعو يعني بعد الأذان دائما، والنبي صلى الله عليه وسلم قال علمنا هذا الدعاء، يعني اللهم رب هذه الدعاة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، يعني وعده كما قال سبحانه عسى ربك أن يبعثك مقاما محمودا، يعني هنا كي يقول له عسى هنا بمعنى التحقيق، نعم تفضل، أي سيبعثك الله مقاما محمودا. إذن المقام المحمود والشفاعة كما ذكرنا الشفاعة العظمى، فإن الناس في يوم القيامة يلحقهم من الكرب والغم ما لا يطيقون، فيطلبون الشفاعة فيأتون إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى عليهم الصلاة والسلام حتى تصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فيقوم ويشفع ويقضي الله تعالى بين العباد بشفاعته. وهذا مقام يحمده عليه الأولون والآخرون، وداخل في قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. إذن الكوثر يعني الخير الكثير، إنا أعطيناك الكوثر أي أعطيناك الخير الكثير، ومنه هذا الحوض الذي تكلمنا عنه، ومنه النهر الذي في الجنة، فالنهر الذي في الجنة هو الكوثر لا شك، ويسمى كوثرا لكنه ليس هو فقط الذي أعطاه الله نبيه صلى الله عليه وسلم من الخير. ولما ذكر منته عليه بالخير الكثير فقال هنا الله عز وجل امتن يمن على النبي عليه الصلاة والسلام إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، من أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، أي شكرا لله على هذه النعمة، لأن النعمة كما ذكرنا تقتضي الشكر، وأعطاك الله عز وجل هذه النعمة فاشكر الله عز وجل بالصلاة والنحر، أن تصلي وتنحر لله، والمراد بالصلاة هنا جميع الصلوات، المقصود فصلي لربك وانحر جميع الصلوات، وأول ما يدخل فيه الصلاة المقرونة بالنحر، الصلاة اللي تجمع النحر، النحر هو يعني هو الذبح، والذبح يقال للغنم والنحر للإبل، شا هي الصلاة اللي تجمع الذبح؟ صلاة العيد، عيد الأضحى، يعني كاين بعض أهل العلم يفسروا فصلي لربك وانحر، لهذا يقولون أن الصلاة تكون قبل الذبح في العيد، نصلي العيد ومن بعد نذبحه، ومن ذبح قبل الصلاة فشاته شاته صدقة وليست أضحية. إذن فصلي لربك وانحر، يدخل فيها صلاة المقرونة بالنحر وهي صلاة عيد الأضحى، لكن الآية شاملة تدخل عيد الأضحى وغيرها من أو صلاة العيد وغيرها من الصلوات، الصلوات المفروضة والنوافل، فصلاة العيد والجمعة يعني صلي الصلاة المفروضة والنوافل والعيد والجمعة وانحر، أي تقرب إلى الله بالنحر، والنحر يختص بالإبل والذبح للبقر والغنم، لكنه ذكر النحر لأن الإبل يعني وهما كان عندهم الإبل ولا يزال عندهم الإبل هي أنفع من غيرها بالنسبة للمساكين يعني عندهم كي يذبح جمل مشي كما يذبح غنم يعني الإبل كبير وغادي كي تصدق الناس تستفاد منه كثير ولهذا أهدى النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع 100 بعير ونحر منها 63 بيده وأعطى علي بن أبي طالب رضي الله عنه الباقي فنحرها وتصدق بجميع أجزائها إلا 1 من كل ناقة فأخذها وجعلت في قدر فطبخها فأكل من لحمها صلى الله عليه وسلم وشرب من مرقها وأمر بالصدقة حتى يعني بجلودها عليه الصلاة والسلام والأمر في الآية أمر له وللأمة فصلي لربك وانحر مشي غي أن هو الخطاب كما ذكرنا موجه للنبي صلى الله عليه وسلم ولكن الناس فيه تبع له كذلك أنتم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم صلوا وانحروا وأن يعني والأمر في الآية أمر له وللأمة فعلينا أن نخلص الصلاة لله وأن نخلص النحر لله كما أمر بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم ثم قال إن شانئك هو الأبتر إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر ما معنى إن شانئك هو الأبتر الشانئ هو المبغض والشنآن هو البغض كما قال الله عز وجل ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى أي لا يحملنكم بغضكم لقوم أن لا تعدل لأن الغالب واحد كي تكره النفس تاعك كي تبغي تحكم بينه وبين واحد أنت تكره واحد النفس تاعك تميل بس تظلمه ولكن الله عز وجل يقول لك لا يجرمنكم أي لا يحملنكم شنآن قوم لا بغى ما تبغيش هذاك القوم ولكن تعدل يجيك واحد كافر وواحد مسلم المسلم ظلم الكافر يجو يتحاكموا إليك لازم تحكم للكافر وتعطيه الحق للكافر الإنسان دائما يمد الحق لأهله وحتى ولو كان كافرا إذن الشنآن هو البغض وهنا الله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إن شانئك أي مبغضك أي الذي يبغضك والذي يكرهك هو الأبتر يعني مبغضك والأبتر هو اسم تفضيل من بطرة احنا نقولها نقول هذه نبطرك ها معناها غادي نقطعك والبطر هو القطع والأبتر معناها الأقطع هنا المعنى تاعه في هذه الصورة يعني هنا يقول اسم تفضيل من بطرة بمعنى قطع يعني هو الأقطع والمنقطع من كل خير وذلك أن كفار قريش يقولون محمد أبتر لا خير فيه ولا بركة فيه ولا في أتباعه أبتر لما مات ابنه القاسم كذلك يقول مقطوع النسل النبي صلى الله عليه وسلم لم يعش له ولد كانوا عنده 2 من خديجة رضي الله عنها كان نعم صلى الله عليه وسلم هما نعم يعني من خديجة القاسم وعبد الله وإبراهيم هو يعني ابنه من ماريا القبطية وماريا القبطية ليست زوجة للنبي عليه الصلاة والسلام وإنما هي أم ولد وكانت جارية أهداها له المقوقس يعني ملك مصر يعني أهداها له وكذلك حمارا عفير أهدا له حمار هدية وماريا القبطية هي التي ولدت له إبراهيم عليه إبراهيم يعني ابن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك مات له يعني إبراهيم إذن كان له من الولد القاسم وعبد الله وإبراهيم ولم يعش أحد منهم لهذا قالوا أنه مقطوع النسل ومقطوع الذرية ما كانش اللي غادي يحمل الاسم التاعه من بعده يعني هذا الذي قاله المشركون عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لما مات ابنه القاسم رضي الله عنه قالوا محمد أبتر لا يولد له ولو ولد له فهو مقطوع النسل فبين الله عز وجل أن الأبتر المقطوع هو اللي يكره النبي عليه الصلاة والسلام إن شانئك هو الأبتر، اللي يبغضك واللي يكرهك هو المقطوع، المقطوع من كل خير. قال فهو الأبتر المقطوع عن كل خير الذي ليس فيه بركة، وحياته ندامة عليه، وإذا كان هذا في مبغضه فهو أيضا في مبغض شرعه. ليبغض الشرع عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويبغض الإسلام، ويبغض ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، كذلك تنطبق عليه هذه الآية. فهو مقطوع الخير ومقطوع البركة، لا خير فيه. لهذا نعاود نولي للكلام اللي ذكرته في الأول، ما تقولوش الكفار فيهم الخير، لأن هذا فيه مخالفة لكلام الله. ربي يقول إن شانئك هو الأبتر، ولي بغض النبي عليه الصلاة والسلام ولي بغض الشريعة عن النبي عليه الصلاة والسلام هما المقطوعين، مقطوعين من كل خير ولا خير فيهم. يقول الله عز وجل إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. البرية معناها الخليقة. الله عز وجل يقول في القرآن والآية محكمة واضحة، واضحة المعنى وواضحة الدلالة، أولئك هم شر البرية. جنت تقول لا فيهم خير، ربي يقول لك شر البرية أنت تقول ثم ربي ما يعرفش، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ثم ربي غلط ولا كيفاش؟ من يقول شر البرية؟ وبين من أهل الكتاب والمشركين. لهذا الإنسان ينتبه، يحرز روحه، يقول ألفاظ مرات لا يتنبه لها. وهذا علاش وصلنا لهذا الموصل، هذا موصل تاع الذل. المسلمين وصلوا للذل، لماذا؟ لأنهم لم يتمسكوا بالشريعة. لو كان يتمسكوا بالشريعة الإسلامية كما جاءت يقولوا أعزاء كما كانوا لما كان الأوائل متمسكين بشريعة الإسلام على طول الزمان. فلما تركوا شرع الله كما قال عمر رضي الله عنه كنا أذلاء، يعني على العرب كنا قوما أذلاء، فأعزنا الله بالإسلام. فمن يبتغي العزة في غير الإسلام أذله الله. ابتغيت العزة في ما عند الكفار وما عندهم من القوانين ومن الشرائع ومن التشريعات، هذه يذلك الله عز وجل. بغيت الكفار يكيلك إليهم، وانت ذليت روحك بروحك. فلو كانت تمسك بشريعة الله عز وجل فهنا يعزك الله تبارك وتعالى. لهذا يقول إن شانئك هو الأبتر، أي مبغضك ومبغض شريعتك هنا. أو كذلك من أبغض شعيرة من شعائر الإسلام، شعائر الإسلام كثيرة، يعني كما يقول الله عز وجل ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن شعائر الله، من شعائر الله الآذان، وهذا الأعياد يعني عيد الفطر وعيد الأضحى، تشوف الناس تذبح والناس تلبس يعني يوم العيد، وكذلك اللباس الإسلامي هو من شعائر الإسلام. والأمور التي يعني حتى ولو كانت صغيرة، يعني تشوف كي تشوف واحدين تحس باللي راك في بلد إسلامي، يعني تظهر فيه شعائر الله وشعائر الإسلام. ليبغض شعيرة من هذه الشعائر كذلك تشمله هذه الآية، يعني حاجة تتعلق بالإسلام من الشعائر الظاهرة ما لازمش الإنسان يبغضها، لأنه ستشمله هذه الآية، وهي قوله تبارك وتعالى إن شانئك هو الأبتر. كذلك كان عندها الآذان حدا الدار يقول لك دور بارلور ملهي راهي ماش خليني نرقد، يعني والعياذ بالله يقول لك قرقجنا الآذان والعياذ بالله. كاين هذه حدثت وتحدث، كاين وش معنى بها؟ فالإنسان يحذر من هذه الأمور، يعني من يبغض شعيرة من شعائر الله والآذان من شعائر الله، من شعائر الله تشمله هذه الآية، فليكن الإنسان على حذر من ذلك. ويقول يعني أو أبغض شعيرة من شعائر الإسلام أو أبغض أي طاعة مما يتعبد به الناس في دين الإسلام. كذلك اللي ما يبغيش العبادات ولا ما يبغيش الناس اللي يتمسكوا بالعبادات ولا يتمسكوا بالسنن ويبدأ يستهزأ بهم ولا يعني من حيث يشعر أو لا يشعر. شوف واحد داير السنة تستهزأ به، يعني كاين كذلك يستهزئون بسنن النبي عليه الصلاة والسلام، وذكرتها هذه مرة في خطبة، في خطبة جمعة، ولها أمثلة كثيرة لا داعي لي يعني لذكرها. فهذا من الاستهزاء بالدين الذي قال عنه الله جل وعلا: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. كذلك تشمل هذه الآية: إن شانئك هو الأبتر. يقول الله عز وجل: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. وعليكم السلام ورحمة الله. فكل من يكره ويبغض شيئا من دين الله الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم تدخل في هذه الآية: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله، ماذا يكون جزاؤهم؟ قال: فأحبط أعمالهم. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. ولا حبوط للعمل إلا بالكفر، فمن كره فرض الصلوات فهو كافر ولو صلى، ومن كره فرض الزكاة كذلك، لكن من استثقلها مع عدم الكراهة هذا فيه خصلة من خصال النفاق لكنه لا يكفر. ثم يقول الشيخ في الأخير: إذن هذه الصورة تضمنت بيان نعمة الله على رسوله صلى الله عليه وسلم بإعطائه الخير الكثير، ثم الأمر بالإخلاص لله عز وجل، يعني إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر في الصلوات والنحر، وكذلك في سائر العبادات، ثم بيان أن من أبغض الرسول عليه الصلاة والسلام أو أبغض شيئا من شريعته فإنه هو الأقطع، الأقطع بمعنى يعني الأبتر بمعنى الأقطع، أي لا خير فيه ولا بركة. إذن الإنسان دائما يقرأ هذه الصورة والكثير يحفظها ويصلي بها يذكر هذا المعنى: إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر، أي مبغضك ومبغض شريعتك ومبغض شيئا من شعائر الإسلام هو الأبتر المقطوع من كل عن كل خير وبركة. إذن هذا فيما جاء في هذه السورة. نذكر باختصار، إذن نذكر السورة التي بعدها باختصار. يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. يقول الله عز وجل: أرأيت الذي يكذب بالدين. أرأيت هنا الخطاب هو للنبي عليه الصلاة والسلام كما رأينا من قبل يعني في الخطابات، ولأمته تبعا. إذن فهو عام لكل من يتوجه إليه الخطاب. أرأيت الذي يكذب بالدين، والدين هو الجزاء، رأينا في تفسير سورة الفاتحة: مالك يوم الدين، أي الجزاء، كما قال: أئنا لمدينون، أي لمجازون ومحاسبون، لأن الكفار كانوا ينكرون، مشركو قريش كانوا يقولوا باللي يعني هذه أرحام تدفع وأرض تبلع، أرحام تدفع الناس تزداد تولد والأرض تأكلهم، وما كان لا بعث لا نشور لا ولو. المشركون كانوا ينكرون هنا الجزاء، وهؤلاء هم الذين ينكرون البعث، يقولون: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. ويقول قائل منهم كذلك: من يحيي العظام وهي رميم. خلاص واحد كي يموت العظام تاعه تتفتت تولي رميم وما عاودش يحيا، لا يبعث ولا يحاسب. هؤلاء يكذبون بالدين، هؤلاء يكذبون بيوم الدين أي بالجزاء. قال: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. يقول جمع بين أمرين زوج صوالح: الأمر الأول عدم الرحمة بالأيتام الذين هم محل الرحمة. اليتيم هو اللي الإنسان يحن فيه، لماذا؟ لأنه صغير وفقد أباه لأن الأيتام هم الذين مات آباؤهم قبل أن يبلغوا، وهم محل الشفقة والرحمة لأنهم فاقدون لآبائهم فقلوبهم منكسرة. حد لي يكون صغير ويفقد الوالد تاعه قلبه ينكسر، ويحتاج إلى من يجبر هذا الكسر، يجبر الكسر هذا تاعه. ولهذا وردت النصوص بفضل الإحسان إلى اليتيم، لكن هذا والعياذ بالله يدع اليتيم، يدع أي يدفع، كما قال جل وعلا يوم يدعون إلى جهنم، إلى نار جهنم دعا، أي يدفعون بعنف، لأن الدع هو الدفع بعنف أي دفعا شديدا. فتجد اليتيم إذا جاء إليه يستجديه شيء، يستجديه شيئا، يجي اليتيم يطلب من واحد قال أو يكلمه في شيء يحتقره، هذا اللي يحقر ويحتقر اليتيم ويدفعه بشدة فلا يرحمه، هذا الذي تشمله هذه الآية. والأمر الثاني لا يحثون على رحمة الغير ولا يحضون على طعام المسكين، فالمسكين هو الفقير أو المسكين الفقير المحتاج إلى الطعام، لا يحض هذا الرجل على إطعامه، لا يطعمه ولا يحض الناس على إطعامه. تفضل. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، إذن يقول الله عز وجل ولا يحض على طعام المسكين، فالمسكين الفقير المحتاج إلى الطعام لا يحض هذا الرجل على إطعامه، لأن قلبه حجر قاس، فقلوبهم كالحجارة أو أشد قسوة، إذن ليس فيه رحمة لا للأيتام ولا للمساكين، لأنه قال الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فهو قاسي القلب. ثم قال سبحانه فويل للمصلين، والويل هذه كلمة وعيد وهي تتكرر في القرآن كثيرا، الويل هي كلمة وعيد أي يتوعدهم الله جل وعلا، وقيل هو واد في جهنم، وعيد شديد على هؤلاء. شكون؟ فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، هؤلاء المصلون يصلون مع الناس أو أفرادا ولكنهم كما قال سبحانه عن صلاتهم ساهون، فما معنى عن صلاتهم ساهون؟ أي غافلون عنها، لا يقيمونها على ما ينبغي، ويؤخرونها عن الوقت الفاضل، لا يقيمون ركوعها ولا سجودها ولا قيامها ولا قعودها، يعني لما يصليش الوقت ولايم صلوات قار احتل الليل ويجي يركع الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر 17 ركعة يجيبها في ضربة، يؤخر يخرج الصلاة عن وقتها، يصلي الصبح بعد طلوع الشمس ويصلي الظهر بعد بعد بعد العصر، والعصر بعد المغرب، والمغرب بعد العشاء، والعشاء في آخر منتصف الليل، يعني لا يجمع الصلوات، فهو غافل عن صلاته ولا تهمه الصلاة، تهمه الدنيا، والصلاة هي آخر همه. فهذا توعده الله عز وجل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وكذلك لا يقيمون ركوعها ولا سجودها، ولا تلقاه يركع هو مازال ما وصلش، عاود يطلع، يعود كما سيأتي إن شاء الله في دروس الفقه حديث المسيء صلاته، يعني السجود لا يتمه ولا يتم القيام، يتقلق غير متى يكمل، يصلي بالخف، لا يقيم الأركان. وعلى علاش راك تصلي؟ وشحال غادي تشدك الصلاة حتى تكون من هؤلاء؟ فالله عز وجل توعد: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هنا سيأتي، نعم، هنا لا يقرؤون ما يجب فيها من قراءة، سواء كانت قرآنا أو ذكرا. يعني إذا تشوف إنسان يركع، الله أكبر الله أكبر، سجد الله أكبر الله أكبر، ما قال لا سبحان الله، لا، يعني لا يأتي بالأذكار ولا، فهذا تشمله هذه الصورة، يعني تشمله. فويل للمصلين، وكما قال الأخ، هذا اللي يصلي ويسى عن صلاته توعده الله بالويل، فما بالك لما يصليش أصلا، كيف سيكون حسابه هذا؟ والعياذ بالله، يعني سيكون جزاؤه سقر، كما قال سبحانه: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين. تلاحظون دائما، أنا ننظر دائما في نفس المسألة: لا يحضون على طعام المسكين، وهنا: ولم نكن نطعم المسكين. هنا باش تعرفوا بلي أجر إطعام المسكين فيه أجر عظيم، ومن تركه كذلك قد يتوعد بالوعيد الشديد. إذن ثم قال الله عز وجل: الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون. يراءون هنا أيضا إذا فعلوا الطاعة فإنما يقصدون بها التزلف إلى الناس، التزلف والتقرب باش يتقرب إلى الناس، يراءون حتى يراه الناس يفعل تلك العبادة، باش يقولوا باللي فلان لا هذا يصلي، لا هذا يفعل، هذا يدير، وهذا هو المعروف بالرياء. يراءون، الذين هم يراءون، معنى حتى يراهم الناس. علاش يسموه الرياء؟ يرائي، كما قال تعالى: يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، باش الناس يشوفوهم. فهذا حال المنافقين، وحال الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين توعدهم الله بالويل في هذه الصورة. إذن قال: فهذا المرائي يتصدق من أجل أن يقول الناس ما أكرمه، وهذا المصلي يحسن صلاته من أجل أن يقول الناس ما أحسن صلاته وما أشبه ذلك. فهؤلاء يراءون، فأصل العبادة لله، لكن يريدون مع ذلك أن يمدحهم الناس عليها، ويتقربون إلى الناس بتقربهم إلى الله. تدري تقرب للناس ولا لله؟ يوم القيامة هذا المرائي الله عز وجل، نعم هو شرك. الله عز وجل يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، أو كما جاء في الحديث: فهو للذي أشرك. أنت صليت، يقول الله عز وجل، صليت لي ولا لا؟ للناس، لفلان صليت للناس، بس الناس يشوفوك باللي صليت، يروا عندهم هما يعطوك الأجر، يروا عند هادو اللي صليت على جالهم هما اللي يعطوك الأجر. لهذا يجب أن تكون الصلاة خالصة، مش غير الصلاة، احنا قلنا الصلاة جميع العبادات عموما، سواء كانت صلاة أو صدقة أو صياما أو غير ذلك من العبادات، يجب أن يكون المرء أو الإنسان في عمله هذا خالصا لله تبارك وتعالى. إذن قال: الذين هم يراءون. قال: ويمنعون الماعون، أي يمنعون ما يجب بذله من المواعين، وهي الأواني كما نقول إحنا مواعين، الماعون. الماعون هذا يعني في اللغة كاين أمور اللي ما تدرش الإنسان لو كان يعطيها الخوه. مثلا جاء واحد قال لك أعطيني قلم نكتب به، ولا أعطيني شيء شي الحاجة اللي لو كان تمدها تنظر، أعطيني نشرب الماء، تمنعه من ذاك الأمر. تشمل هذه الآية كما يقول هنا الشيخ، يعني يأتي الإنسان إليهم يستعير آنية، يقول أنا محتاج إلى دلو بيدو، أنا محتاج إلى دلو، أو محتاج إلى إناء أشرب منه، أو محتاج إلى يعني شيء ما أشبه ذلك، فهذا أيضا مذموم، هذا مذموم. وهنا قال الشيخ ينقسم إلى قسمين، كين حاجة اللي يأثم بها الإنسان وكان ما تمدهاش، واحد بغي يموت يقول لك أعطيني نشرب ما تعطيش يموت، هنا راك آثم. بل قال بعض أهل العلم في هذه الحالة أنت راك تسبب في موته، فعليك الدية يعني في هذه الحالة، فما وجب بذله فإن الإنسان يأثم بمنعه، وما لم يجب بذله فإن الإنسان لا يأثم بمنعه، لكن يفوته خير كثير. كاين حاجة اللي لو كان ما تمدهاش ما تأثمش أنك ما مديتهاش، بصح يفوتك خير كثير. وتشملك هذه الصفة يقول الله عز وجل ويمنعون الماعون، هل تحب أن توصف يعني بهذا الوصف؟ أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. زيد باش وصفهم الله عز وجل، الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون، تمنع حاجة شيء تنجم تمده وما يضركش لو كان تمده، وانت تمنع أخاك المسلم من ذلك. فيجب على المرء أن ينظر في نفسه هل هو ممن اتصف بهذه الصفات أو لا. هذه الصفات اللي ذكرها الله عز وجل في هذه السورة الإنسان يحاول يبتعد عنها حتى لا يتصف بها. إن كان ممن اتصف بهذه الصفات فقد أضاع الصلاة وسهى عنها ومنع الخير عن الغير، فليتوب وليرجع إلى الله. اللي في هذه الصفات يتوب ويولي لله تبارك وتعالى، وإلا فليبشر بالويل والعياذ بالله. فويل كما قال سبحانه، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون إلى آخر الآية. وإن كان قد تنزه عن ذلك فليبشر بالخير. والقرآن الكريم ليس المقصود منه أن يتلوه الإنسان فقط، المقصود من القرآن باش ندبره في المعاني التوعه ونشوف الله عز وجل ماذا أراد منا، لازمنا نفهموه باش نعمل به. ولكن يتعبد الله تعالى لا ليتعبد الله تعالى بتلاوته فقط، المقصود أن يتأدب به. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، كان النبي صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن، فهكذا يجب أن نكون، هكذا يجب أن يكون خلقنا القرآن. يعني كي نشوفوا حاجة أمرنا الله بها في القرآن نعمل بها، وكي نشوفوا نهانا نتركوها، وكي نشوفوا الله عز وجل وصف قوم ذمهم بأوصاف تعرف باللي هذه الأوصاف مش مليحة فيجب أن تبتعد عنها، مثل هذه الأوصاف التي ذكرها في هذه الصورة. إذن نكتفي بهذا القدر، المرة القادمة إن شاء الله نواصل فيما بقي من تفسير السور. قبل ما نختم يعني ننبه على واحد الأمر كنا تكلمنا عليه في الأسبوع الماضي في دروس الفقه، وهي مسألة تسوية الصفوف. يعني تسوية الصفوف راه يوقع فيها خلل، وذكرنا في الأسبوع الماضي أحاديث في ذلك، ومن بين ما الأحاديث التي ذكرناها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. وهذا قلنا أن فيه وعيد شديد، وفيه دليل على أن الإنسان عليه أن يحرص حرصا شديدا على تسوية الصف. تسوية الصف كما ذكرنا واحد ماشي يتقدم وواحد يتأخر، ولكن يجمع الصف نشان القدم إلى القدم والكتف إلى الكتف كما ذكرنا، كذلك ما يخليش الفجوات كما كان يقولنا صلى الله عليه وسلم سدوا الخلل ولا تذروا فرجات للشيطان. يعني الإنسان دائما يبلع الصف، وكذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، قالوا وكيف تصف يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها، قال يتمون الصفوف الأول فالأول. وهذه ذكرناها ونعود نذكرها باش نذكروا خوتنا بها. وهو أنك تيجي وتلقى الصف اللي قبلك مازال ما كملش، ما تديش صف جديد، ما تصنعش صف جديد، والصف اللي قدامك ما زرع فيه المكان. هذا مخالف لما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا معنى أتم الصفوف الأول فالأول، كما قال يتمون الصفوف الأول فالأول. أنت كيجي تشوف الصف عاد ما كملش، علاش تدير صف جديد؟ وما الفائدة من ذلك؟ علاش؟ واش غادي تربح؟ تلقى الصف ما كملش كمل، كي تلقى الصف خلاص تبلع وما كاش مكان، في هذه الحالة تدير صف جديد، وتديره كما ذكرنا تأتي خلف الإمام. الصف يبتدئ من خلف الإمام يعني من الوسط، ثم يمتلئ يمينا وشمالا، شمالا تبدأ الناس يعني تتم ذلك الصف في اليمين وفي الشمال. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يهدينا جميعا، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيك. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا واعتدلوا، سدوا الخلل ولا تذروا فرجات من الشيطان. أتم الصفوف الأول فالأول، ولينوا بأيدي إخوانكم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم،